جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة؟ لا يشترط في صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة. فلو أن إنسانا كان في دورة الماء مثلا على عري، فاغتسل مثلا ثم انتقض وضوء، اغتسل ونوى الوضوء ثم أحدث ثم توضأ وتذكر أنه لم يغسل العضو، فحينئذ يصب الماء دون أن يمس العضو ويصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واعتد بفعل الوضوء، وهذا قد فعل الوضوء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: توضأ واغسل ذكرك. فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء وجعله سابقا لغسل الذكر. فأخذ منه جمع من العلماء أن تقدم الوضوء على الاستنجاء لا يضر، ولكن السنة والأكمل والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الاستنجاء، وهي طهارة الخبث، ولكن لا يؤثر لو تأخر عن الوضوء بشرط أن لا يكون هناك نقض. والله تعالى.